وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. مرة ذكرهم جميعا. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط علم اخترق كتبه ورواية عدد من الذي روى عنه مستقيمة لأنه روى عنه قبل الاختلاط. فإنهم العباد له الأربعة عليهم عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وقعنبي وعبد الله بن ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وكذلك قتيبة الذي جاء معنا في هذا الإسناد. فإن هؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو ثقة وهو صدوق عن أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة أصحاب السنة. عن أبيه شعيب وهو كذلك صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء الخارجين في جزء القراءة في الأدب المفرد في جزء القراءة في المفرد وأصحاب السنة. عن جدي. عن جدي عمرو بن شعيب عن جدي عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. اللهيعة أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود. اللهيعة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي بن ماجه. أبو داود والترمذي بن ماجه. قال أبو عيسى وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا والمثنى بن الصباح وابن اللهيعة يضعفان في الحديث. محمد بن الصباح ضعيف. مثنى بن الصباح ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه. أبو داود بن ماجه وابن اللهيعة يضعف الحديث بجهته اختلاطه ولكن قتيبه ما روى عنه قبل الاختلاط. قال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد صح هذا الحديث وهو الى الى الى عمرو بن شعيب يكون اذا صح الحديث او الاسناد الى عمرو بن شعيب فانه يكون حسنا لان عمرو بن شعيب وابوه ممن حديثهم حسن لان كل واحد منهم يوصف بانه صديق. الإسناد الذي زود ذكره المصنف وهو يعني واضح. ثم هذا الإسناد الذي معنا يكون في قتيبة أيضا كذلك. من طريق حسين بن ذكوان المعلم عنه. حسين بن ذكوان. حسين بن ذكوان. من طريق حسين بن ذكوان. من طريق حسين بن ذكوان. على كل هو صحيح. إلى عمرو بن سعيد. وهو أبو داود في سننه قال حدثنا أبو حامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكل هؤلاء فقط. يعني فليس به بالله يعني وبالله يعني الطريقة التي فيها من رواية قتيبة فهي كذلك لا يكون الحديث هنا فيه شيء الحديث يا بداود قال أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان. ممكن أن يكون حديثين لأن فيها يعني فيها هل هناك امرأتان في عند سلم امرأتان ممكن تكون قصتان قول السائل أشكل علي فيما تقدم أن ما أعد للأمية والاستعمال ليس فيه زكاة مع هذا الباب. نعم ذاك ليس فيه زكاة ما أعد للأمية والاستعمال مثل الإبل التي يعني يركبها وكذلك الزواب التي يحرص عليها

كما تعلمون أنه يجوز لبس خاتم الفضة للرجال، فمن كان عنده خواتيم من فضة كثيرة فهل تجب عليها الزكاة كحلي النساء؟ إذا كان بلغت نصاب، إذا بلغت نصاب تجب فيها الزكاة. إذا كان خواتيم هذا يكون تاجر، يعني هو اللي عنده خواتيم. وقالوا أن ما جاء في الأربعة هذه ليس من القصر الحقيقي وإنما هو قصر عوض. يبينون أن الذهب الأبيض هو نفسه الذهب الأصفر، لكن تستعمل معه مواد فتجعله بهذا اللون. ما أدري عن الحقيقة إذا كان أنه هو نفسه المادة هي الزينة. هذا في عدد الإخوة، وإنما حصل بشيء أن يغير لونه ما نخرجه عن أصله. لكن إذا كان أطلق عليه ذهب أبيض وليس مادة ذهب وإنما هو شيء نفيس وجعل مع شيء غير لونه فيكون، لأن ما دام الأصل هو هذا ولا تعطى حكم الذهب، ولا تعطى حكم الذهب، وإنما تجب فيها الزكاة إذا كانت التجارة فقط. قال النووي في شرح مسلم في شرح حديث جابر فيما سقت الأنهار والغيم العشوب وفيما سقي بالثانية نصف العشب. أبو الحسن السندي نقل قول الترمذي هذا في حاشيته على سنن ابن ماجه تحت حديث 1823، لكن بزيادة غير بعد على عبارته والعمل على هذا أو العمل على غير هذا عند أكثر أهل العلم. يقول الأخ الذي أفادنا بالفائدة، فهل تكون هذا على اختلاف النسخ أم يكون الوهم من أبي الحسن؟ إذا كان الأمر كما نقل العمل على غير هذا إيه؟ لأنه ما بعدها يقول والعمل على غيرها، إذا قلنا العمل على غير هذا عند أكثر علم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء. أحمد وإسحاق أحمد يقول جيد من العبارة نهي لكن كما نقل أبو الحسن قال الحافظ ابن القيم في إعلام الواقعين، المثال 37 رد السنة الصحيحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق من متشابه من قوله فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب كنصف العشر. قالوا وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارضا قدم الأحوط وهو الوجوب. فيقال يجب العمل بالرسول فرض في هذا وفي هذا، ولا تعارض بينهما بحمد الله بوجوه بوجه من الوجوه وبين ما يجب فيه نفسه. فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب. وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه نصا في الحديث الآخر. فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد، وبيانه بالخاص المحكم المبين أو المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص إلى أن قال ثم يقال إذا خصصنا خصصتموه بالطهور. ليس في الخضروات الزكاة، قلت أن الشيخ الألباني أنه ذكر لها طرق يعني يثبت منها. مبارك سوري يقول والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة بالخضروات، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي. هل أوجبتم الزكاة في قليل؟ فإن قوله فيما سقت السماء العشر إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر في كل مال وكثير، عملا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وبقوله صلى الله عليه وسلم وما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح له من القيامة.